الرسل عليهم صلوات الله وسلامه بعثوا بالعلم الذي يرفع الجهل عن الإنسان، لأن الإنسان من صفته الملازمة له حمل الظلم والجهل. قال جل وعلا في حمل الأمانة: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فرفع الجهل عن الإنسان بالعلم بالله جل وعلا، والعلم بما يجب له، العلم بما يتعامل به الإنسان مع نفسه ومع من حوله ومع الحياة ومع الكون ومع كل ما سخره الله جل وعلا، هذا من أعظم مقاصد الرسالات الإلهية. وأعظم ذلك العلم بحق الله في توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وحق الرسل بطاعتهم واتباعهم. هذا الأمر العظيم ورثه العلماء بعد الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن المتقرر في علوم الآلة أن إنما هي للحصر، وتوريثهم للعلم هذا يعطي عظم شأن العلم وشأن العلماء، لأنهم هم الذين ورثوا الأنبياء. وعلماء الأمة الإسلامية هم الذين ورثوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ابتداء من الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة، والصحابة وعلماء الصحابة بالخصوص، ثم علماء التابعين، وهكذا علماء أئمة الإسلام، العلماء من أئمة الإسلام الذين نشروا العلم في جميع فنونه بعد أن تقسم إلى فنون كبيرة.